وذاك قد يروي عنه أحيانا. إذن فيحمل على من؟ على الغالب. فإن كان الغالب أن الراوي عن هذا الشيخ هو الثقة حملناه على الغالب حتى يتبين أنه النادر، أنه الضعيف النادر، أو العكس. وهذا يعلم بالاستقراء. كيف أعلم أن هذا أخص بالشيخ من ذاك؟ بالاستقراء. واضح؟ ولذلك بسبب هذه المزية يقولون، انتبه، يقولون إذا جاء الراوي ليروي عن ابن مسعود، فعندئذ إذا جاء الكوفي فقال عن عبد الله ولم يسمه باسم أبيه فهو من؟ عبد الله ابن مسعود. لا سيما إذا كان الراوي من تلامذة عبد الله ابن مسعود. مثاله إذا قال تلميذ عبد الله بن مسعود، تذكرون، إذا قال علقمة عن عبد الله، قد يكون عبد الله بن عمر، قد يكون عبد الله بن كذا، لا، علقمة عن عبد الله تعرف إنه من؟ طيب سالم عن عبد الله يبقى ابن عمر، لأنه إيه؟ تميز به. واضح؟ هو من إيه؟ ممن اختص بهذا الراوي. كلام واضح؟ نعم. وإن روى عن اثنين، وإن روى عن اثنين متفق الاثم ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وقد لا يوجد الاختصاص، كلاهما يكثر عن ذاك الشيخ، أو يروي الشيخ عن كليهما وهو مختص بالرواية عنهما، وعندئذ بماذا نجزم؟ لا سبيل إلا أن تتوقف. وهنا يقول المحدث ولم يتبين لي أيهما هو. كلام واضح؟ مش. وإن جحد مروياه جزما رد. إذا قال الشيخ قيل له فلان يحدث عنك، فيقول لا، لم أحدثه، هو يكذب علي أو وهم علي، وجزم الشيخ بأنه لم يحدث، لم نقبل تلك الرواية. أو احتمالا قال أنا مرتاب حدثته أم لا، فإذا كان الراوي عنه ثقة قبلنا، لأن احتماله لا يرد رواية الإيه؟ الثقة. ولكن إن جزم قضي الإيه؟ الأمر. وإن جحد مروية، أي إن جحد الشيخ مرويه الذي يرويه عنه تلميذه جزما رد. أو احتمالا قال أنا لا أذكر أنني حدثته، لا يضرنا ذلك. أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونفي. ويدخل في هذا الباب ما يسمى فلان حدث ونسي حديثه، فماذا نفعل؟ إذا كان الراوي عنه ثقة متقن أمين فنقبل وإن نسي. وقد كان بعضهم يقول حدثني فلان عن نفسي أنني حدثته، حدثني فلان عن نفسي أنني حدثته. ومن الطرائف كان أخونا وحبيبنا حسن المالكي السني، وليس حسن المالكي صاحب البدع، لأنه جم في موقع من المواقع قلوا اتق الله، بيقولوا لي انت بتزكي حسن المالكي، فظنوا انني اقصد المبتدع الذي هلك. قلت لا، حسن المالكي هذا غير ذاك، فاصبحت بعدها اقول حسن المالكي صاحب سنة. جيت في يوم كان عندي ارواء الغليل، وكان معنا رجل من علماء ملبار من الهند، فاعطيته الكتاب هدية ارواء الغليل للشيخ الالباني، وحزنت فبيواسيني أبو عبد الله المالكي: لماذا تحزن؟ قلت: أنا ما قرأت هذا الكتاب. قال: أنت حدثتني من سنوات أنك قرأته. فصرحت قلت: الحمد لله قرأت الإرواء، حدثني به المالكي عن نفسه. أي نعم ماشي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل يعني ماذا؟ الذي نقل على هيئة واحدة قولا أو فعلا، كأن يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا رسول الله. إذن هذا مسلسل بإيه؟ بالتحديد. طيب، مسلسل قولي. طب مسلسل فعلي: حدثني فلان وكفي بين كفيه قال حدثه فلان وكفه بين كفيه قال. هذا من ملح العلم، فإن كون الحديث يأتي على هيئة واحدة لا يزيد ولا ينقص من صحة الحديث شيئا. ماشي. وصيغ الأداء: سمعت. هذه مهمة. سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هذا مهم. أحيانا نجد في كتب الحديث حدثنا فيختصرونها ويقولون ثنا ثنا، يعني إيه؟ حدثنا. ونجد أخبرنا ويختصرونها نا، يعني أخبرنا. وتجد أنبأنا وتجد يعبرون عنها تارة بقوله نبأ، يعني إيه؟ أنبأنا. وتجد عن وتجد قرئ عليه وأنا أسمع، قرأ علي. نبين الكلام اللي بينه الحافظ. صيغ الأداء، الصيغ التي يؤدي الراوي بها الحديث. ما الفرق بين بعضها البعض وفيما تتفق وفيما تختلف؟ قال: سمعت، وهي أعلى درجات السماع أن يقول سمعت، لأن دلالتها أمران: الأول إثبات أنه سمع بنفسه من شيخه، والثاني أنه انفرد بالسماع، فالشيخ قصد أن يخصه بالتحديد. لكن الآن نحن في الدرس، فإذا خرجت من درسي فقل سمعنا من خالد، يبقى سمعنا أقل أحيانا من قولك سمعت. سمعت أي أنك خصك الشيخ بالإيه؟ بالتحديث والسماع. إذا سمعت ليس فيها من الاحتمال ما يوجد في سمعنا، بل هي أقوى من سمعنا، وإن كانت سمعنا قريبة من قولك سمعت. إذا سمعت تدل على السماع وعلى اختصاص التحديث بك. طب وسمعنا تدل على السماع وأنه قد شاركك غيرك في السماع. طيب، وحدثني، وهي تعطي معنى قولك سمعت. ثم أخبرني، لأن أخبرني أعم وحدثني أخف. ما الفرق؟ أخبرني قد يكون أخبره ولكن عن طريق مشافهة، أخبره وأرسل له رسالة فيسمىها تسمى إخبار. وقد يتجوز الراوي لا يقول أخبرني كتابة فيكتفي ويقول أخبرني ثم حدثني، تستعمل غالبا في مجلس الحديث، وأخبرني قد تستعمل في غير مجلس الحديث. إذا حدثني أقوى من قوله أخبرني. ثم قال وقرأت عليه كما يروي تلامذة الموطأ، يروي يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك. ما معنى قرأت على مالك؟ أي قرأ عليه مؤلفه، قرأ عليه الموطأ. فقرأت عليه أي قرأت من كتابه وهو يسمع. إذا روى عنه الكتاب من لفظ الشيخ أم من كتاب الشيخ؟ من كتاب الشيخ، ولكن الشيخ أقره وسمعه وأجازه. هذا معنى قرأت عليه، كما يقول يحيى ابن يحيى التميمي لا الليثي يقول قرأت على مالك. نعم. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ليس هو القارئ، القارئ غيره ولكنه حضر مجلس الرواية، مجلس السماع، كما أنتم الآن. القارئ عبد الرحمن لكن لا يقرأ من كتابه. فالقال قرئ عليه وأنت تسمع، فلو افترضت أن شرح النخبة هذا من تأليفي فتقول قرئ عليه وأنا أسمع، لكن عبد الرحمن منزل عالية شوية، يوم عبد الرحمن يقول قرأت، لأن هو فيها اللي عمل أبو زيد الهلالي فرحان بصوته، يبقى هو يقول قرأت، لكن أنت تقول مش هنقعد نبحث، لكن أنت تقول قرئ عليه وأنا أسمع. مين أبلغ، عبد الرحمن اللي قرأ ولا أنت؟ عبد الرحمن، لأنه أتقن منك لما يقرأ على الشيخ. نعم. ثم أنبأني، ترى كيف أنبأه؟ قد يكون أنبأه وأعطاه كتابا، قد يكون أنبأه بالقول، قد يكون أنبأه بالكتابة. إذا أنبأني أعم من حدثني أو سمع. ثم ناولني، ألف كتابا وجاء التلميذ قال يا شيخي أريد أن أروي عنك كتابك، فيقول خذ هذا كتابي فروه عني، ويسمى مناولة، لأن الشيخ يناول تلميذه الكتاب برمته ويقول له قد أجزت لك أن تروي عني كتابي. ثم شافهني، أجازه، لم يعطيه الكتاب، يقول له والله لك كتاب في كذا، كتابك المشهور، فيقول أجزت لك أن تروي عني كتابي، فهذا يقال شافهني. ثم كتب إلي ثم عن سمعت وحدثني وأخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع وأنبأني، كل هذه الألفاظ محمولة على السماع وهي متصلة. وناولني اختلف فيها المحدثون، وشافهني اختلف فيها المحدثون، وكتب إلي اختلف فيها المحدثون، وعن محمولة على السماع من غير مدلس. ولما كان الأمر في زماننا لا ينبني عليه عمل عملي فتركنا الكلام فيه باستفاضة. عرفتم السبب؟ نعم. مش الأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع سماع غيره، وأولها أفرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، هذه المسألة التي وعدتكم بأننا سنتكلم فيها بشيء من الاستفاضة، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. هذه المسألة هي المسألة التي اختلف فيها الشيخان البخاري ومسلم. تذكرون هناك في أول الكتاب لما قلنا الحديث الصحيح ما اتصل سنده، قلنا اتصال السند إما بالمعاصرة وإما بالإيه؟ بالسماع. فالإمام مسلم يكتفي لاتصال السند أن يعاصر. عايز ولد كده شاطر يقوم كده يعلمني مما علمه الله، يذكرنا بما سبق شرحه. مين؟ قوم يا عمار، ربنا يصبرك عليا. اتصال السند عند المسلم يكتفي بالمعاصرة، عند البخاري يشترط لوضع الحديث في الصحيح السماع. ما الفرق بين شرط مسلم وشرط البخاري؟ دعني الآن أمثل لك برجلين. أمثل لك مثلا عكرمة عن ابن عباس. عكرمة عاصر ابن عباس وسمع منه، فمتى يخرج البخاري حديث عكرمة؟ إذا صرح بالسماع وقال سمعت ابن عباس في كل حديث. لا، لو صرح بالسماع عن شيخه ولو مرة واحدة حملنا أحاديثه على الاتصال. طب إن لم يصرح بالسماع عن ابن عباس فرضا، يحتج به مسلم ولا يحتج به البخاري. وإن كان مسلم لم يحتج بعكرمة، لكن المقصود هو التمثيل. واضح؟ إذن فأيهما شرطه أقوى، البخاري أم مسلم؟ شرط البخاري أقوى. وعندئذ اختلف علماء الحديث في هذه المسألة، وهي شرط السماع وشرط الايه؟ المعاصرة. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه اشتد نكيره جدا على من اشترط شرط السماع، وبالغ في الرد، وألف ابن رشيد كتابه ورجح شرط البخاري ورد على الإمام مسلم، وألف غير ابن رشيد ورد على من اشترط السماع. ما الذي ينبني على هذا الشرط عمليا في التعامل مع الأحاديث؟ ما الذي ينبني عليه عمليا؟ ما الفائدة العملية؟ لماذا كان هذا البحث مهما؟ هل ينبني عليه فائدة وعمل؟ وأيهما أرجح؟ وما الحجة؟ وهل شرط البخاري هذا في صحة الحديث أم في وضع الحديث في صحيحه؟ وهل صحح أحاديث لم يوجد فيها هذا الشرط؟ هذه كلها أدوات تشويق، فللحديث بقية، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. ونقف هنا والله أعلم. هتألم؟ نقف. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. ورحم الله الحافظ ابن حجر رحمة واسعة. طيب الآن معكم العشاء على الساعة كام؟ 10؟ كم يا شيخ سيد؟ 12. طيب معاكم 5 دقائق أسئلة شفهية مشافهة في نفس الموضوع إن كان وإلا خرجنا عنه لغاية قبل العشاء ب5 دقائق نطلق صراحكم. نعم هات يا حبيبي. أما قوما كمل. والثالث هو حديث حسن. نعم وحسنه الشيخ الألباني إما بهذا الله أو بقريب منه. واضح؟ أيوة. ليه؟ ها يا أولاد ما شاء الله هات الأسئلة اللي عندك. هنعمل لها درس مخصوص. هنعمل لها درس مخصوص. هل ورد نص في النهي عن حلق شعر الرأس؟ لا لم يرد نهي بل ورد بذلك تخيير. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، وهذا دليل على أن الحلق جائز. إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق شعرها عند الإيه؟ عند المصيبة. أما الحلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال احلقوه كله أو اتركوه كله. امرأة مات عنها زوجها وهي في سن 50 وكانت تحفظ القرآن في مقرأة، فهل تجوز أن تخرج من بيتها قبل العدة؟ يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها في العدة للحاجة ولكن ترجع وتبيت في بيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدة اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تنتفعي أو تتصدقي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حجة على أن المعتدة تخرج في النهار للحاجة ولكن لابد لها أن تبيت في بيت العدة. وهل يجوز أن تذهب لأداء العمرة أو الحج أم لا؟ لا لا تذهب لأنها معتدة يلزمها أن تمكث في بيتها حتى يقضي الكتاب أجله. قال امكثي في بيتك حتى يقضي الكتاب أجله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أنها تلزم بيت تلزم بيتها حتى تنقضي العدة ولا يجوز لها أن تخرج للحج أو العمرة لا سيما كما يقول السائل وهي لا تجد محرما. فلا يجوز لها أن تذهب حتى لو وجدت محرم. نعم فيما هم التحليق ليس فيه أنه نهى عن الحلق لكن غاية ما فيه أنه وصف الخوارج أنهم يفعلون ذلك تدينا، ونحن نقول من حلق رأسه تدينا فقد أخطأ، ولكن من حلق رأسه لأنه هكذا يريد ما في مانع. واضح؟ لكن يحلق رؤوسهم علشان يقلدوا ألعاب الكورة هذه فتنة وبدعة. واضح؟ النبي قال احلقوه كله أو اتركوه كله. نعم. نعم أفضل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل وأرجى أوقات الدعاء بعد النداء، وهذا حديث صحيح. بعد النداء وبعد الصلاة تارة تفعل وتارة تترك، هكذا السنة. أما أنك كل صلاة بعد أن تسلم ترفع يديك وتدعو، فقد أفتى بعض أكابرنا بأنها بدعة، وهو كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخذ ذلك ديمة وعادة. ربما تدعو أحيانا وتترك أحيانا، لا ترفع يديك. واضح؟ نعم تفضل. نعم الحديث الحسن لغيره لم يضعه الحافظ في قسم المردود، وإنما ذكر أن المنقطع يقوى بالشواهد حتى لا يتقوى المتقول ويقول أنه يقول بأن المنقطع دائما ضعيف. واضح؟ أين؟ فهمت علي؟ نعم نعم. الدعاء بين الأذان والإقامة دعاء كسائر الأدعية ترفع يديك فيه، لأنه ليس دعاء للذكر. أدعية الأذكار لا ترفع فيها الأيدي، دعاء دخول المسجد، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، رب وانت خارج، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، هذه أدعية الأذكار لا ترفع فيها الأيدي، ولكن الأدعية المطلقة ترفع فيها الأيدي كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في هذا. المداومة بدعة، المداومة بدعة تارة وتارة. نعم لا شك لا شك، سواء قلنا قول الصحابي قال رسول الله سواء سمع أو لم يسمع، لأن غايته إن لم يسمع أنه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، لأن أغلبها إنما يروي عن صحابي آخر، وقد يروي عن تابعي، ولكن النادر لا حكم له. واضح؟ أيه. وللحديث بقية والله أعلم.